صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن هناك شبهات ثلاث ترتبط بالجبر. الشبهة الأولى ذكرناها وكان حاصلها أن هناك قاعدة فلسفية تقول الشيء إذا لم يجد فلا يوجد. طبقا لهذه القاعدة يلزم أن يكون الإنسان مجبرا في أفعاله، إذ لا توجد أفعاله إلا إذا وصلت إلى مرحلة الوجوب، ومع وصولها إلى مرحلة الوجوب طبقا لهذه القاعدة ولا يكون مختارا في فعلها وتركها، فإن الاختيار لا يتناسب مع الوجوب. هذه الشبهة أجيب عنها بأجوبة. الجواب الأول هو أن ينكر قانون العلية من الأساس، وبأن يقال إن عادة الله عز وجل جرت على أن يموت الإنسان عند تناول السم أو يحترق عند دخول النار من دون أن تكون هناك علية بين الحادثتين. بناء على هذا حينئذ هذه القاعدة تكون غير مسلمة، قاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد غير لا تكون مسلمة ما دمنا قد أنكرنا قانون العلية من الأساس. هذا كله ذكرناه في الدرس الثالث. درسنا من الآن ويرد عليه على الجواب الأول صحيح. على هذا الجواب الأول يرد عليه أن قانون العلية من القوانين البديهية والتي يدركها العقل إدراكا أوليا، بلا حاجة إلى إقامة دليل عليه، بل لعل إقامة الدليل عليه متعذر فإن الأمر البديهي يقع دليلا لإثبات غيره ولا يكون مستدلا عليه. هذا الجواب الأول. إذن هو قادر لفرد ما بدل. الجواب الثاني بحالة شبه طبيعي أن يدعى اختصاص قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد بخصوص الفاعل غير الاختياري، وأما الفاعل الاختياري الذي يفعل باختياره ف السماوات الإنساني فلا تشمله القاعدة المذكورة. وبذلك ثبت الشكر أن الإنسان مجبر في أفعاله صدق، لأن قاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد لا تشمل الإنسان حيث أنه فاعل. وهذا الاتجاه أي اتجاه أن قاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد لا تشمل الفاعل باختياره، هذا الاتجاه العزيز ذكره السيد الطباطبائي في كتابه أصول الفلسفة في مصحف الضرورة والإحسان بحسب الظاهر أو الحل والإحسان. الجزء الأول أنا شايف ترجمة، أما بقية الأجزاء بالفارسي فأنا أراجع بالفارسي. والشهيد مطهري في تعليقته على هذا الكتاب على أصول الفلسفة نسب هذا الاتجاه إلى بعض علماء النفس سواء اجتماعي وقد أخذ بعض الأصوليين بهذا الاتجاه منهم الشيخ النائي ذهب إلى هذا أن قاعدة أشياء ما لم يجد لا تكون فعلا، ومنهم السيد الخوئي دام ظله الشريف في كتاب الأمر بين الأمرين، هذا كتاب الأمر بين الأمرين أخي العزيز صراط صغير لا ذكر لا من الأجهزة المطهرة ذولا يذكرون ماذا هذا وأنهم قائمون بذلك، فأنا لعله تعبيري أول شيء توهم نقله سيدي واحد يقول هذا سيد طباطبائي نقله هذا سيد مطهر على أي حال. فالسيد أخوه في كتاب الأمر بين الأمرين أيضا يذكر هذا يسمى هذا الاتجاه، كتاب الأمر بين الأمرين صراط يا أخي صغير مطبوع موجود، هو في الحقيقة بحث كتابة لدرس السيد الخوئي حينما وصل إلى هذه المسألة مسألة اتحاد الطلب والإرادة فصل بها السيد الخوئي بعض تلاميذ الشيخ محمد جعفر التبريزي اللي موجود الآن في طهران كتب هذا البحث وألف فيه صراط، لكنه بل مولانا الحاصل لم يكتب فقط تقرير وانما اضاف ماذا منه اشياء ماذا كثيره، لذلك ماذا الاعتماد عليه في نسبه ما فيه الى السيد الخوئي ماذا صعب لانه اضافات منه كثيره موجوده جزما حسب ما راجع في المحاضرات، لكنه هذا الشيء انا انقل من الامر بين الامرين لانه هذا مذكور هنا على اي حال. فذهب إلى أيضا هذا الاتجاه يعني اختصاص القاعدة بالفاعل غير الاختياري، واستدل هو في كتاب الأمر بين الأمرين على هذا الاتجاه بنفس ما ذكره بقية القوم ثلاثة وحاطبه ان شمول القاعده للفاعل الاختياري يتنافى، وفرض اختياريه الفاعل، فان القاعده لو شملت الفاعل الاختياري فمعناه ان الفعل لا يصدر منه الا اذا وصل الى درجة الوجوب، ومن الواضح وجوب الفعل يتنافى مع كون الفاعل ذا اختيار، فإن معنى كونه ذا اختيار هو أن له أن يفعل وله أن يترك، هو معنى الاختيار. فإذا وصل الفعل إلى درجة الوجوب هذا معناه تعين الفعل عدم إمكان الشر. إذن الوصول إلى درجة الوجوب يلتئم مع ماذا؟ الاضطرار، يلتئم مع اضطرار الفاعل ولا يلتئم مع اختيار الفاعل. هكذا استدلت بسوء سبقية القول. كلمات ثلاث. والسيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة يظهر منه تبني هذا الاتجاه، يعني ان قاعدة استعمالا يجب لا يوجد تختص بغير الفاعل الاختياري، واستدل على ذلك بنفس ما نقلناه عن السيد الحوت، ولكن مع إضافة بعض التحسينات وحاصل ما ذكره يترتب من مقدمات ثلاث. الكلام في الشهيد لكن جلس روح يرجع الى ما ذكر الشهيد. المقدمة الاولى هي ان قانون العلمية هي احتياج كل من في الداعي، وهكذا قانون الشيء ما لم يجد لا يوجد، قانونان بديهيان وتحكم بهما فطرة إنسان السليم، ويحضر إقامة الدليل عليهما فإن الدليل يمكن إقامته على الأمر. الذي لا يكون فطريا، وأما الفطري فهو يحتل موقع الدليل لإثبات المطالب الأخرى، هو يكون دليلا لغيره، لأنه بحاجة إلى إقامة دليل الحلم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وبعد أن كان هذان القانونان فطريا نرجع إلى الفطرة لنرى أنها هل تحكم بمشمولية فاعل الاختيار بقاعدة استعمالية الدليل. نكرر، نرجع على الفطرة لنرى الفقضي هل تحكم بأن الفاعل الاختياري مشمول أيضا لقاعدة السماء لم يجد لا يوجد، ليس مشمولا. وإذا رجعنا إلى الفطرة وجدناها تقضي، بأن الإنسان وحده لا يكفي لوجود الشيء، فلا بد من ضم ضمينة إليه وهي الوصول للشيخ إلى درجة الوجوب. هذه الضمينة نحتاج، لأن الإنسان بعدما كان عبارة عن تساوي نسبة الوجود والعدم فمن الواضح أن مجرد تساوي نسبة الوجود والعدم لا يكفي، لا يكفي ماذا؟ لوجود الشيء. مجرد التساوي لا يكفي لأن يوجد، فلا بد لأجل أن يوجد الشيء لا بد من وصوله إلى درجة الوجود. هذا بالنسبة للإنسان. إذن الفطرة بالنسبة إلى الإنسان ماذا تقول؟ لا يكفي لوجود الشيء، بل لا بد أن ينضم إليه الوصول إلى درجة الوجود. وأما وجوب من بعد، وأما السلطنة فالفطرة تقضي بأنها القلب تكفي لوجود الشيء، لوجود الشيء بلا حاجة، بلا حاجة إلى الوصول لدرجة الوجود. إذ لو وصل الشيء إلى درجة الوجوب كان وجوده متعينا ومحتما، وهذا قلت السلطن، قلت صرف السلطن، فإن السلطنة تعني أن الفاعل يمكنه أن يبحث كما هو يمكنه أن يترك، فلو وصل الفعل إلى درجة الوجوب كان لازم ذلك استخدامه السلطة، معناه أنه ليس مسلطا على الفعل والترتيب، بل يكون ملزما أحد الطرفين. خلاصة صار خلاصة المقدمة الثانية، انتهت المقدمة الثانية، أن الفطرة لو رجعنا إليها رأينا أنها تقول صاحب السلطنة من له سلطنة لا يحتاج إلى قاعدة، لا تقبله قاعدة الشيء ما لم يجد دليل، لأن لو شملت معناها أنه صاحب السلطنة، لو شملت معناها أنه فعل لا يوجد إلا إذا وصل إلى درجة الوجود، وصل إلى درجة الوجود يعني معناه ما ليس له سلطنة على الفعل والترك، وجود السلطنة على الفعل والترك معناه أنه يتمكن أن يفعل وأن يترك إلى وصول إلى درجة الوجود. هذه المقدمة الثانية. إذن في المقدمة الثانية ثبت أن القاعدة لا تشمل صاحب السلطنة. في المقدمة الثالثة أن يقال ولو رجعنا إلى أنفسنا نحن وجدنا بالوجدان أننا نملك الصلحة على الفعل وعلى الفرد، القضية على الوجدانية ليس قابل للقرآن، أننا واجدون للصلحة وما كنا واجدين للسلطنة فلا تشملنا إذن، فلا تشملنا إذن قاعدة الشيء ما لم يجد دليل، وإذا لم تشملنا اندفعت الشبهة، اندفعت الشبهة، لأن الشبهة الجبرية كانت هكذا تقول بناء على قاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد، لا يمكن أن نفعل شيء ويوجد منا شيء إلا إذا وصل إلى درجة الوجود، وهذا معناه أننا مجبرون. الشبهة كما كانت تقول بعد أن أثبتنا أن أصحاب سلطنة بالوجدان المقدرة المقدرة الثالثة، وأثبتنا أن صاحب السلطنة لا تشمله قاعدة الأشياء ما لم يجد لا يوجد المقدرة المقدمة الثانية، إذن لا نكون مجبرين في أفعالنا وتندفع السلطنة. فإذا وصل إلى درجة الوجوب بعد فيه هذا المختار له هكذا نسأل هكذا أنه له سلطنة ماذا على الفعل والترك وما إلى سلطنة، أبو يقول بعد ما إلى سلطنة ماذا على الفعل والترك، إذا ما إلى سلطنة على الفعل والترك فإذا فك الفرق افترضنا لنا سلطنة على الفعل والترك فإذا وصل إلى درجة الوجود معنى ليس لنا سلطنة، فإذا السماء التهاب. هذا حقيقة ما ذكره قدس شيخه الكريم. ويرد عليه أولا وثانيا على ما ذكره الشريف. أما أولا يرد أن قانون احتياج المعلول إلى علة يغاير قانون الشيء ما لم يجد لا يوجد، هما قانونان متغايران. وقد ذكر في الكتب الفلسفية مستقلين، يعني أحدهما ذكر مستقلا عن الآخر. ذاك الواحد إذا صار بداية الحكم تلاحظ وما دام مستقلين نقول إنا نسلم أن القانون الأول، أي قانون ماذا؟ احتياج المحلول من القوانين البديهية التي لا يمكن إقامة الدليل عليها. يكون في هذا الاستقرار ما يكون ماذا؟ مثبت لضرورة الحل، يثبت على أنه ماذا؟ هذا وجد مع الحل، هذا وجد بالحل، هذا وجد مع الحل. أما أنه بل مولانا أنه احتياج إلى الحل شيء ضروري، هذا ليس في على مضافة إلى في المستقبل، فالأشياء الحادثة في المستقبل في المستقبل، على هذا المستقبلية في المستقبل. على أي حال فالقانون الأول صحيح، إقامة الدليل عليه ماذا؟ بقانون بديهي، وإقامة الدليل عليه غير. وإن حاول صدر الدين الشيرازي في أثاره والعلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة إقامة الدليل على ذلك، يعني على ضرورة قانون الدليل. ولكن ما ذكراه قابل للتأمل، فإنه ما ذكر شيرازي طباطبائي في مقام الاستدلال على قانون العلية يستجهز هذا الأمر. لاحظوا يا أخوان دليلهم على إثبات هذا الأمر الضروري الدليل على إثبات قانون العلية، قالوا لو وجد الشيء بلا علة، لو وجد الممكن بلا علة كان لازم ذلك ترجح بلا مرجح، رجح احد طرفي الممكن بلا مرجح وهو مستحيل، لا بد في وجود الممكن من وجود عله، والا يلزم هذا المحذور، والا يلزم هذا المحذور، يعني محذور ترجح بلا مرجح. هذا التدلع، هذا الدليل قبل التأمل، لأنه أشبه بالمصادر. إذ الترجح بلا مرجح وإن كان مستحيلا لكن استحالته ليست إلا من باب استحالة وجود المحلول بالعقل. تجرب استحالة الترجح بلا مرجح من أي باب؟ لماذا الترجح بلا مرجح؟ لأنه عبارة عن وجود المعلوم بلا علم وهو مستحيل. يرجع إلى قال الألفاظ وإن كانت مختلفة إلا أن الروح واحدة. الترجح بلا مرجح كيف مستحيل؟ ليس ذلك إلا من باب أنه يعني وجود أحد الطرفين بلا علم وهو مستحيل. مع أنه هو نريد نسبة نحن هذا الصحيح قانون استحالة في وجود نحن بلا علم إلا موجودة هنا وجود الطرف بس يا غير ظاهر ولا ما هذا الطرف أنت لا يزال وخلاص أكرر هم كل الزالة وهكذا هذا قالوا يستحيل وجود المعلول بلا علم. ليش يستحيل وجود المعلول بلا علم؟ لأنه إذا وجد المعلول بلا علة هذا معناه ترجح أحد الطرفين وهو وجود المعلول بلا مرجح. ترجح بلا مرجح احنا نسأل ليش الترجح بلا مرجح مستحيل ومثل هذا صحيح. إذن لابد من وجود علة كلام صحيح لكن نسأل ليش الترجح بلا مرجح؟ يعني انت استدليت على ضرورة وجود العلة لأنه يلزم هذا. إذا لم تكن علة ووجود الشيء يلزم ترجح بلا مرجح. فترجح بلا مرجح ليس لأنه ليس هو إلا عبارة هذا أن تحقق أحد الطرفين بلا علة. إذا ترجح بلا مرجح ليس هو إلا عبارة عن قانون ماذا؟ استحالة وجود المحلول بلا علم. الفاظ غير مختلفه انما واحد. فاخطوا قضيه استحاله الترجح بلا مرجح. اخطوا هذه القضيه في اثبات قانون استحالة وجود المعلول بلا علة باب أخذ الشيء دليلا ليس إلا من باب أخذ الشيء دليلا على نفسه. قلت عمر مع تغيير الألفاظ وقد أشار السيد الشريف رضوان الله عليه إلى هذا المعنى في أوائل الأسس المنطقية. ما ترد هذا الدليل دليل سبب كل شيء راجع في الطلبة هذا ليس قد هذا الدليل أنه هذا مصاب إلى عمل فلا تعد على أصل الموضوع. نحن نسلم أن قانون العلية من القوانين الجديدية التي يعثر إقامة الدليل عليها ولكننا لا نسلم أن القانون الثاني أي قانون ماذا؟ الشيء ما لم يجد لا يوجد. لا نسلم أن هذا القانون يحصل إقامة الدليل بل يمكن ذلك إقامة الدليل فيمكن أن يقال في إثباته هذا وهو أن الشيء إذا لم يصل إلى درجة الوجوب ومع ذلك وجد هذا معناه الترجح ترجح الوجود بلا مرجح هذا يستدل كما هو الموجود في أصول الفلسفة. لإثبات قاعدة ماذا؟ الشيء ما لم يجب لا يوجد. يعني لإثبات قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد أخذنا أي قانون؟ استحالة الترجح بلا مرجح. رأيت به إن استحالة الترجح بلا مرجح وإنسان هو عبارة أخرى ماذا عن قاعدة ماذا؟ استحالة وجود المعلوم بلا علم. هذا هو أن يجعل دليل لإثبات غيره. قال أثبت هذا لا أريد أن أثبت قانون علمي، أريد أثبت هذا قانون الشيء ما لم يجب لا يوجد. نأخذ في الاستدلال على قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد، نأخذ في إثباتها في إقامة نأخذ قانون الترجح بلا مرجح، استحالة الترجح هذا كبير، هذا قانون آخر. يعني هذا في إثبات قانون العلمية لا يمكن أخذ استحالة الترجح بلا مرجح، هذا لا، لأن استحالة الترجح بلا مرجح هو عبارة أخرى عن قانون العلمية، يعني هي عبارة أخرى عن قانون استحالة وجود المعلوم بلا علم. أما أخذ استحالة قضية استحالة الترجح بلا مرجح في إثبات قاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد، هذا ليس من باب أخذ الشيء كدليل لإثبات ماذا؟ إما هكذا على هذه القاعدة، وإما أن يستدل ماذا بقضايا أخرى بالسلامة كلنا نستدل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.